لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا يعلم مثلا ان يوم الجمعة افضل من بقية الايه أيام في الأسبوع، وكذلك يعلم أن شهر رمضان الذي لا يفصلنا عنه إلا 40، فهذه هذا 40 أقل من 40 لا يفصلنا عنه تقريبا 5 أسابيع تقريبا على شهر رمضان، يعني يزيد يوم ولا يومين. فرمضان على الأبواب وعتبته أقارب بالفعل، هذا الشهر الفضيل له من البركات وله من الآثار على حياة المؤمن ما سنشير إلى بعضه. ففاوت الله تبارك وتعالى بين الشهور، فجعل رمضان في الشهور كيوسف في إخوته فضلا وكرامة، فكان له 11 أخا، وكذلك رمضان يبقي في السنة 11 شهرا هو أفضلها وهو برتها. هذا الشهر الفضيل الذي من أراد أن يولد من جديد وأراد أن يبدأ مسيره إلى الله تبارك وتعالى بسير جديد يحس فيه الخطى لعله أن يرضي الله تبارك وتعالى قبل أن يلقاه، لا يوجد في موسم العام شهرا كاملا 30 يوما أو قريبا من ذلك 29 أو 30 أيام متعقبة متتالية يزكي المرء فيها نفسه ويقترب فيها من ربه تبارك وتعالى. هذا الموسم من أحسن استقباله واستغلاله لابد أن يخرج منه لا كما دخل، وإلا المخذول كل المخذول الذي يدخل عليه رمضان ثم يخرج منه كما دخل. وفي الحقيقة الشرعية، لا نقول حقيقة مرئية ولكن حقيقة شرعية، أنه لا يدخل أحد رمضان ثم يخرج منه كما دخل، هذا لا يكون، لا يمكن أبدا لإنسان أن يدخل عليه شهر رمضان ثم ينقضي ويخرج منه كما دخل، هذا كحقيقة شرعية لا يوجد. فالناس يفرزون في رمضان، الناس يفرزون في رمضان، فمنهم الموفق السعيد من غفرت ذنوبه وسترت عيوبه وقبلت حسناته وضعفت له واعتقت رقابته من النار، فهذا هو الفائز الموفق. ومنهم الاخرى اعاذنا الله واياكم منها. ولذلك صح في عن النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر الطريق عن اكثر الصحابه في اكثر من موقف ليس موقفا واحدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او قال له جبريل، روايات احاديث مختلفه وكلها صحيحه، اما قال جبريل وامن النبي صلى الله عليه وسلم، واما ابتدا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه يقول ابعد الله امرأ ادركه رمضان فخرج منه ولم يغفر له، او رغم انف امرئ ادركه رمضان ولم يغفر له، او من ادرك رمضان فخرج ولم يغفر له فأبعده الله في النار قل آمين فقلت آمين. هذا صنف من الناس، وهذا يعني الله أعلم هو الغالب على المسلمين أو غيره هو الغالب، ولكن الذي لا شك فيه ونقطع به قطعا أن من الناس من هو على هذه الشاكلة والعياذ بالله، يدخل رمضان ثم ينقضي ويخرج منه وقد يعني خذل خذلانا مبينا والعياذ بالله. الذي لا يغفر له في رمضان، لا تعتق رقبته من النار في رمضان، فهذا يعني يكبر على المسيئة أربعة. لا نقول هذا تيئيسا أو تبعيدا للخير، وإنما هذه حقيقة، هكذا يعني يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلفناه، من أدرك رمضان فلم يغفر له فمات فأبعده الله في النار، هذا يجري على من لم يوقف في رمضان. هناك صنف آخر، صنف آخر من الناس يجري فيه يجري عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو قوله صلى الله عليه وسلم ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهناك من الناس من المسلمين من يخرج من رمضان كما ولدته أمه، ولله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولله في كل ليلة عتقاء من النار، في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. طبعا انا فاكر احنا شهر رجب، انا مش ناسي، احنا شهر رجب ولسه كمان شهر ايه شعبان، وانما نحول هذا تقديما لما نريد أن نتكلم عنه. فالمقصود بهذا المعنى أن رمضان شهر تفرز فيه أصناف الناس، فمنهم الشقي ومنهم السعيد، منهم من هو من أهل الجنة ومنهم والعياذ بالله من هو من أهل إيه؟ من أهل النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه، هذا يروى مرفوعا أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والموقوف أصح، قال بمحمود رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، وما أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، ذلك لما يعد فيه المؤمن من العدة أو القوت يتقوى به على عبادة الله. يعني رمضان هذا الذي هو خير المواسم للمؤمن ليتزود بلقاء الله تبارك وتعالى، يعد فيه المؤمن العدة كي يستقبله استقبالا حسنا. يعني ولو أراد الخروج لأعد له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذه الآية أيضا تشير إلى صنف من الناس والعياذ بالله، هو لو أراد الخروج تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وسعيا لنيل رحمته سبحانه وتعالى لهيأ نفسه وأعد العدة لكي يفوز بذلك، ولكن والعياذ بالله صدق ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن انظر إلى تعبير الآية: ولكن كره الله بعثهم فثبتهم. من الذي كره؟ الله كره ماذا؟ انبعثهم، ففعل ماذا؟ ثبتهم. ثبتهم عن ماذا؟ فثبتهم فأقعدهم عن طلب مرضات الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك احدا. يعني الانسان لو ارى الله من نفسه شرا فلا يلومن الا نفسه، الانسان لو ارى الله من نفسه خيرا فسيجازى بالشبر ذراعا وبالمشي هرولا، كما في الحديث القدسي: من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. نريد أن نقول قبل أن نبدأ الكلام أن الأمر جد، بمعنى أنه يعني لا يمكن للإنسان أن يطول عمره فيدرك شهر رمضان ثم يفعل ما يشاء ويحيا كما يريد ثم تريد أن يكون من الفائزين. هذا لا يكون في حكم الله سبحانه وتعالى الذي حكم أنه لا يسوي بين هؤلاء وأولئك. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. فالإنسان لا بد أن يعلم أنه إن أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، إن أراد أن يبعثه الله بطاعته فليرى الله من نفسه خيرا، وإلا فليخف على نفسه أن يكون ممن كره الله بعاثه فثبته عن طاعته والعياذ بالله. والله عز وجل شكور ولا يحلف عليه إلا هالك. لذلك يعني يمكن أن نقعد فعلا ونقول إن من الأمارات أو العلامات أو الموازين الحقة التي يزن المرء بها نفسه أن يتفقد حال نفسه عند قرب مواسم الطاعة. هذا من المعايير التي يعرف المرء بها مقامه عند الله تبارك وتعالى. إذا أقبلت مواسم الطاعة واقتربت أيام الخير فانظر في حال نفسك، فإن أردت رأيت فيها انبعاثا ونشاطا وإقبالا ورغبة صادقة فيما عند الله فهذا من علامات الخير، وإن وجدت الأخرى فأنت على خطر. وهذا لا نقول تئيسا لأنفسنا ولا للناس، وإنما نقول تذكيرا لأنفسنا وللناس، نقول أنا مثلا أشعر على خطر في حل في علام، لكن المقصود اللي لابد في البداية أشعر بالإيه؟ أشعر بالخطر. أولى خطوات العلاج حتى في أمراض البدن العادية العضوية، أولى خطوات العلاج إدراك المرض، تعرف إن أنت مريض أصلا أو أعرف إن أنا مريض أصلا عشان أطلب الإيه؟ العلاج، عشان تتعلق نفسي بطلب العلاج أسعد في طلبه. فإن أقبلت مواسم الخير وهي بالفعل قد أقبلت، نحن الآن في شهر من أشهر إيه؟ الحرم، ثم يقبل علينا شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، والذي فيه ليلة النصف من شعبان يطلع الله عز وجل فيها على عباده، فيغفر للمؤمنين ويدع أهل الحقد بحقدهم. ثم يليه شهر رمضان، وما أدراكم ما شهر رمضان. فنحن بالفعل في أيام إيه؟ أيام خير وأيام طاعة، ومقبلون على ما هو أفضل وأعم في الخير. يبقى يعني أول ما نريد الكلام عليه أو التنبيه عليه أن موازن الخيرات لا يقدر قدرها إلا الموفق، وينبغي أن أسعى أنا وأنت لكي نكون منه، وإلا الخلل لا يعالج بالخلل، والداء لا يرد بالداء، وإنما يدفع الله عز وجل السيء بإيه؟ بالحسن. يدفع الله عز وجل السيء بالحسن. فيبقى وقفة حساب قبل أن تنقضي الأيام، وإذا بنا مقبلون على أول ليلة من ليالي رمضان نتطلع إلى ذلك. بقي عدة أسابيع يمكن للإنسان أن يقف فيها مع نفسه وقفة رجل حازم يريد بالفعل أن يفوز برحمة الله تبارك وتعالى وجنته، فيتفكر في حال نفسه. رمضان ليس موسما عادلا، يعني يحلف أبو هريرة أنه ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من إيه؟ من رمضان. في سنن ابن ماجه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بني من قضاعة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فخرج هذا المجتهد في غزوة فاستشهد، ثم مات الآخر بعده سنة، ثم مات على فراشه، والحديث محفوظ ومشهور. رؤيا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رؤيا غريبة وعجيبة وفيها عبرة. رأى فيما يرى النائم أن هذا الذي مات على فراشه دخل الجنة أولا، ثم بعد ذلك دخل الذي مات شهيدا وقد كان في حياته، وليس حط تحتها خط أو فوق خط، وقد كان في حياته أشد اجتهادا من صاحبه. يعني هم في حال الحياة إذا فقدت المقارنة وهم أحياء، هذا أشد اجتهادا من ذلك. ثم هذا المجتهد تختم حياته بشهادة، وهذا الذي أقل في الاجتهاد يموت على فراشه. بادل الرأي يحكم الإنسان بمجرد الرأي أن هذا الذي كان أشد اجتهادا ثم ختمت حياته بسيد الأعمال ذروة سلام الإسلام، ثم مع ذلك مع مشاركته في الجهاد ينال الشهادة، ماذا بعد هذا؟ أي فضل بعد هذا؟ يعني احنا ممكن نتخيل حاجة أفضل من كده ازاي؟ تخيل براحتك، اكتب يعني الحال كما تشاء وكما تحب. هل يمكن أن ينال الإنسان أفضل من هذا؟ يكون في الحياة شد اجتهادا من غير، ثم يخرج في سبيل الله فيقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، والآخر اللي هو أقل من الاجتهاد يعني لا يوصف بشيء إلا أنه كان محلا لنعمة متمحضة من نعم الله تبارك وتعالى، أنه مد في إيه؟ في عمره، مد في عمره، فصام رمضان وصلى الصلاة الخمس، لأنه كان مقتصد، كان أقل اجتهادا من صاحبه. فلما رأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن هذا دخل الجنة قبل ذلك، طبعا يا جماعة إمتى الواحد يحس بها؟ أما يكون مستذكر مدرك إن هذا هو الذي مات آخرا. يعني مين المات الأول؟ المجتهد اللي هو قتل إيه؟ شهيدا. مين اللي قتل يخش الجنة الأول؟ اللي مات الأول. ليه؟ لقي الله أولا قبله بسنة كاملة. كن هذا يرى في دخول الجنة يوم القيامة قبل صاحبه، هذا فعلا مما يستدعي الوقوف والصلاة. طلحة استيقظ من نومه متعجبا حتى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ويقص عليه ما رأى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تعلم بهذا؟ بصراحة يا جماعة كل ما أقرأ هذا الحديث أو أذكره أو أسمعه أتعجب جدا جدا من جواب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل موضع العجب واضح؟ طبعا واضح، واضح جدا كمان. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تعجب منها؟ ألم يمكث الآخر بعده سنة فأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا سجدة من السنة؟ وما تعجب من هذا كلمة لها ما وراءها، لها ما معنى. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: لا تعجب ما دام هذا صلى سنة كاملة وأدرك رمضان وصام. فهذه الأعمال المفروضة الواجبة لا نقول تعدل هذا الذي كان مجتهدا في حياته وختمت حياته بالشهادة، لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب ما في الحديث، هذا أعجب ما في. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. وهذا إن قالها أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عن نفسي لم أصدقه. هذا لو كان قائلا في غير الوحي على غير على لسان غير النبي صلى الله عليه وسلم لم أصدقه، ولكن قالها الصادق المصدوق الذي يأتيه وحي السماء، فلا بد أن نصدقه وأن نطوع له الأفهام، يعني نفهم مراتب الفضائل في ضوء هذا الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت تعجب مما ليس بعجب، أنت فقط عجبت بكون هذا دخل قبل هذا، لكن موضع العجب بحق أن تعلم أنه ليس فرقا إلى الجنة فحسب، وإنما علو في الدرجة، ما بينهما في الدرجة أبعد مما بين السماء والأرض. نحن نعلم من نصوص الشريعة أن السبق ليس بفرض متمحض، يعني ممكن واحد يخش الجنة بواحد ثاني والمتأخر أفضل من الإيه؟ من المتقدم. زي إيه كده مثلا؟ يعني مثلا من يدخل الجنة أولا؟ عثمان بن عفان ولا أبو ذر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل أن يعيها بنصف يوم. يعني إيه نصف يوم؟ يعني 500 سنة. يعني الفقراء يتنعمون في الجنة قبل دخول الأغنياء 500 سنة، ومع ذلك يمكن أن يدخل بعد ذلك من الأغنياء من يكون أعلى منهم درجة وأقرب إلى الله مرتبة. زي مين؟ زي عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما من أثرياء الأفاضل من الصحابة. يعني مجرد الصبر مش هو الإيه؟ مش هو الملفت في النار. أما إيه الملفت في النار؟ علو الإيه؟ علو المكان، علو الرتبة، علو الدرجة. يعني يا جماعة يعني طبعا إنما عجب فقط لمجرد الإيه؟ الصبر. فقدم له النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي بيان الحال: وما تعجب منها؟ هذا ليس بعجيب، وإنما أنا من سيخبرك بالعجيب. أنا لسه اللي هقول لك الإيه؟ العجب اللي بجد. إيه هو بقى العجب اللي بجد؟ أن ما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذا الحديث من يتدبره، من يتفقه، من يعيه، من يدرك معناه، ثم بعد ذلك مد الله عز وجل في عمري فأدرك شهر رمضان ولم يقدر هذه النعمة قدرها، فهو مغبون، فعلا مغبون. من يطيل الله عز وجل في حياته فيصلي فرائض الله الصلاة الخمس ويدرك شهر رمضان فريضة الصيام التي فرضها الله على المسلمين فيصوم رمضان إيمانا واحتسابا، هذا قد فضله الله عز وجل على كثير من عباده المؤمنين، لا بسبب منه وإنما ومحض اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، سبحان الله عما يشركون. فنحن نسأل الله تبارك وتعالى، نلح عليه في الدعاء أن يبلغنا رمضان، ليس فقط لمجرد مد الأعمار والبقاء في الدنيا، وإنما لإدراك مثل هذه الفضيلة. فضيلة ماذا؟ فضيلة الصلوات الخمس التي قد يحتقرها بعضهم. الصلوات الخمس هذه التي قد يؤديها بعضنا ولا يشعر بمعناها، يعني مثلاً يعني مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه من الفضائل في الصلوات الخمس، أن الذي يتوضأ في بيته ثم يخرج إلى فضيلة فأجره كأجر حاج تام حجته. من يدرك هذا ومن يعني يحتسب ثم يشكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ غيرك قد مات وغيرك قد حي على غير حياة، يعني حي كأنه ميت، لا يجيب حي على الصلاة ولا حي على الفلاح. من أعانك ووفقك؟ الله سبحانه وتعالى، فتشكره وتزداد له إخباتا ورغبة فيما عنده من الخير. المقصود أن مد الأعمار وإدراك مثل هذا الموسم هذا من أجل نعم الله تبارك وتعالى، وقد مضت سنة الله تبارك وتعالى أن نعمه إن لم تشكر لا نقول تزور عن صاحبها، وإنما نقول يخسر بها صاحبها. فلن ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. تدرون مثل أبي جهل وأبي لهب، أنعم الله عز وجل عليه أن جعلهم في قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ردوا هذه النعمة والعياذ بالله ولم يستقبلوها كما ينبغي أن تستقبل، فصارت عليهم لعنة والعياذ بالله. فكذلك شهر رمضان وغيره من نعم الله، إن مد الله عز وجل في عمر أحدنا فأدرك رمضان فمات ولم يغفر له فأبعده الله، فسحقا له فرغم أنفه فأبعده الله تبارك وتعالى. هذه دعوات مستجابات من أمين وحي السماء وأمين وحي الأرض. فالمسألة ليست بالأمر الهين، هذا ما أريد أن أصل إليه كتقديم، ليست المسألة بالأمر الهين تطول الأعمار فندرك مثل هذه المواسم ثم ندخلها ثم تنقضي ونخرج منها كما دخلنا، هذا لا يكون ولن يكون، هذا لن يكون، إما إلى جنة وإما إلى نار، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. تنزل نعم الله عز وجل على الناس ترضى، فمنهم من يحسن استقبالها ويشكرها فترفعه، ومنهم والعياذ بالله من يخذل ويوكل إلى نفسه فتكون عليه حجة وتصير في عنقه غلا والعياذ بالله. عندما يسأل هذا يوم القيامة فماذا عملت فيما أعطيتك؟ تعلمون جميعا أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة أناسا كانوا محلا للنعم الشرعية، يعني رجل آتاه الله العلم، ورجل آتاه الله المال، ورجل أعانه الله فجاهد في سبيله، هذه من النعم الشرعية على الأبات. يوفق إنسان لعلم نافع أو لصدقة أو لجهاد، هذه من النعم الشرعية. ينعم الله عز وجل على بعض الناس بمثل هذه النعم فتكون هي سبب لدخول النار. فاهمين يا معنى الكلام ده؟ مدرك كل واحد فينا مدرك لمعنى الكلام ده؟ يعني النعمة هي اللي ممكن تنفع بعض الناس، هي اللي هتهلك آخرين والعياذ بالله. هذا يقال له يعني آتيتك القرآن وهذا آتيتك المال وهذا جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيكذبون جميعا ثم يؤمر به فيسحبون على وجوههم إلى النار. لماذا؟ لم يحسنوا استقبال واستغلال هذه النعم. نعلم أيضا أن أفضل الناس من آتاه الله علما ومالا فعمل بعلمه في ماله، فذلك كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى المنازل. آخر آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مثل فلان لفعلت مثلما فعل، فهما في الأجر سواء. والعكس بالعكس، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يقدط في ماله، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحما، فهذا في أسفل المنازل. والرابع البئيس ده محل الشاهد بالنسبة لي، الرابع لم يؤته مالا ولا ولا علما، فيقول لو آتاني الله مثل فلان هذا الفاجر لفعلت مثل ما فعل، فهما في الوزن سواء. هما في الوزن سواء. أهو إحنا يا جماعة من دلوقتي، في واحد من دلوقتي بيجهز نفسه يناول شهر رمضان أن يفعل فيه ما يرضي الله تبارك، يترضى ربه عن نفسه، يعني لا يترك من باب يرضي الله عز وجل في شهر رمضان إلا وينافس فيه. هذه نيته، هذه عزيمته، فهو بنيته له من الأجر لو مات قبل رمضان مثل من أدركه فوفق فيه. والآخر الذي يعني يريد أن يحيا كما يحيا تحيا البهائم والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشر بالهوى، يريد الملذات والشهوات وانتهى. المقصود أن النعمة تنزل على الجميع فتفرزه، يعني منهم من ترفعه النعمة ومنهم من تكون عليه حجة والعياذ بالله. وأنا وأنت إما من هذا وإما من ذاك. على فكرة ما فيش في النص، ما فيش حد في الايه في النص، يعني من دول يا من دول، يعني اما من هؤلاء واما من اولئك. يبقى اخوانا المفروض الواحد لو المعنى ده عقل وقد بصره الله عز وجل بحقائق الامور، لا بد ان يعد له ولا يكون له نصيب من قول الله تبارك وتعالى: ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الانسان تاتيه الذكرى فيلين قلبه ويتفكر وينوي الخير، فان غفل بعد ذلك قسى قلبه والعياذ بالله، والا استغل هذه الذكرى التي جاءته من الله وهذا اللين الذي قذفه الله في قلبه، فرتب أموره وجهز أفكاره وأقبل على الله تبارك وتعالى كما يحب، فهذا يزيده الله عز وجل خيرا إلى إيه؟ إلى خير. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم إيه؟ تقوى. إيه معنى ذكر التقوى بعد الهدى؟ الهدى هذه بصيرة، فهم، معنى صحيح يدرك على حاله، على حقيقته. وأما التقوى فالتزام بهذا الفهم. يعني انا فهمت دلوقتي مثلا ان المفروض من الان اتوب عما مضى واتجهز لما استقبل، هذه هدايه. ان التزمت لذلك وجهزت نفسي بالفعل وبدات اسعى واريت الله عز وجل من نفسي خيرا، هذه ايه؟ هذه تقوى. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ايه؟ تقوى. فالقضيه دي كانت تكون لي كده تعتبر يعني مقدمة للسؤال الذي نطرحه الآن. يعني إن كان الموضوع فعلا مهم، وإن كان المسألة فيها نوع من الخطورة زي ما فيها نوع من المنن والمحن والنعم، ماذا نفعل؟ يعني كيف نستقبل مثل هذه المواسم؟ كيف نحسن الاستقبال والاستغلال؟ كيف؟ أنت ممكن تقرأ في الكتب أو تسمع في المحاضرات أو تتفكر حتى في نفسك وتمسك ورقة وقلم وتكتب ما فتح الله عز وجل به عليك، فتجد من الأسباب ما يقضوا على 20 سنة مثلا أو أكثر، كل واحد كما يفتح الله عز وجل عليه. وده كله طبعا مش وحش ومش غلط، ده مفيد. لكن ما هو الأصل الجامع الذي تبنى عليه بقية الأسباب؟ يعني الأساس الذي تقام عليه مثل هذه الأعمدة ما هو؟ قال الله عز وجل: وتطعمون الطعام على حب مسكينا. هذا في وصف عباد الله الأبرار، تطعمون الطعام على ايه؟ حب مسكينا ويتيما واسيرا. الايه دي فيها ملمحين مهمين. اول ملمح كلمه على ايه؟ على حب. يعني ايه على حب؟ يعني هو يحب هذا المال ويحب هذا الطعام ويحب ان يحفظه لنفسه، يتنعم به في خاصه نفسه واهله، ولكنه مع ذلك يفارقه مختارا. يعني هو يحب الاحتفاظ به ولكن يخرجه لله. ده الملمح الاول. والملمح الثاني: مسكينا ويتيما واسيرا. اناس لا يرجى خيرهم ويؤمن شرهم. يعني ناس ايه؟ مش محتاج منهم خدمه. مسكين ويتيم واسير ورحوم من الضعفاء. ماذا يفيدونك إن أعطيتهم؟ في الحقيقة لا شيء، لن تستفيد، يعني لن يردوا لك الريال ريالين مثلا ولا الريال ريال. أنت ممكن بين الناس مثلا في نوع من التهادي، وما أتيتم من ربا ليربى في أموال الناس فلا يربى عند الله. الإنسان يهدي ليهدى إليه، ويعطي ليعطى، ويخدم ليخدم، هذا معروف من الناس بتعاملاته. لكن الإنسان يخرج ما يحب ويعطيه من لا يخاف شره وهو يأمل ولا يرجو خيره. من يأمل شره ولا يرجو خيره. واحد أسير تأكله هيفيدك بتأثير، يعني إن قتلته لا شيء عليك. يعني هم ما أعطوا إلا ما يحبون، ولم يعطوا إلا ما من لا يرجون. واضحة؟ ليه بقى؟ عملوا كده ليه؟ على فكرة قلنا كل الطاعات التي تقرب من الله على هذه الشكل في هذا المعنى. يعني ايه معنى؟ ايه المعنى اللي مقصود؟ يعني فيها نوع من مخالفة الهوى، لازم فيها نوع من المجادة، ولا ترجو وراء ذلك نفعا في الدنيا، وانما تفعله احتسابا لابتغاء وجه الله. تريد ذخره اذا مت، يعني تريد ذخره بعد ايه؟ الموت. وهكذا طاعة الله فيها نوع من مخالفة الهوى واحتساب الأجر عند الله. يطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني لا مقابل مادي ولا مقابل إيه؟ معنوي. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني لا خدمة في المقابل ولا حتى إيه؟ كلمة شكرا، ولا حتى كلمة يعني والله أنت استناء عليهم. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. من عملوا كده ليه؟ وعملوا كده ازاي؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. يعني هم خالفوا الأهواء ولم يبذلوا ما بذلوه طمعا ورغبا فيما عند الله، وفقط إلا لكونهم يخافون يوما كان شره مستقيما. فكان جزاؤهم ماذا؟ أن أعطاهم الله ما افتعوا ما احتسبوه، فوقاهم الله شر ذلك اليوم وزادهم على ذلك ماذا؟ ولقاهم نظرة وسرورا. مجرد النجاة من النار نعمة، واما دخول الجنه فتمام النعمه. ايه بقى يعني؟ شيء اكبر، اكبر مما نتخيل بكثير. الراجل اخر واحد يطلع من النار، اخر واحد يطلع من النار واخر واحد يدخل الجنه، لما يلتفت الى النار يقول ايه؟ تبارك الذي نجاني منك، لقد اعطاني الله ما لم يعط احدا من الايه؟ من العالم. مجرد ان ربنا يقيهم شر هذا اليوم، هذه نعمه عظمى. أما إن أتم عليهم النعمة وأدخلهم الجنة فهذا عطاء من المزيد، عطاء فوق العطاء. ما الشاهد الذي يعنينا في هذه الآيات؟ إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كذلك المرء لا يفتن ما عند الله، ولا ينبعث نفسه بنشاط طلبا لمرضاة الله إلا إن كان متصفا بهذا الصفة. نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. آية ثانية فيها نفس المعنى. الإنسان الآن يريد أن ينام، يريد أن يرتاح، هذه لذة ولا لأ؟ راحة ولا لأ؟ متى يترك الإنسان راحته ويقوم يصلي؟ متى يترك الإنسان فراشه الدافئ الوثير المريح ويقوم يصلي؟ متى؟ قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ايه؟ رغبا ورهبا. يدعون هذا ظاهر، ظاهر الابدان، كلامهم اللي بيسمع باللسان، كلامهم الظاهر. ايه وصفهم في الباطن؟ رغبا وايه؟ ورهبا. هذا هو الذي يعني بعثهم الى ما نسمع من قيام الليل او الصلاه بين يدي الله عز وجل بالليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم ذكر الجزاء: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. هم اخفوا صلاتهم عن اعين الناس، فاخفى الله عز وجل لهم في الجنه من قره العين ما لا ياتي للانسان على ذلك، جزاء من ربك عطاء حسابا، والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. ما الشاك لنا الإنسان لن ينبعث إلى طاعة ولن يكف عن معصية إلا إن كان عنده من الرغب والرهب، يخاف ربه ويخشاه، يعني يرجو يوما آخر، يعني يعلم أن الدنيا تنتهي بالموت، ثم إنه ليس بعد الموت من دار إلا الجنة أو الإيه؟ أو النار، طريق في الجنة وطريق في السعير. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يسارعون. إمتى هنسارع في الخيرات؟ في رمضان أو في غير رمضان؟ إمتى هنسارع في الخيرات ونكون لها من السابقين؟ عندما نؤتي ما نؤتي وقلوبنا وجلة أنا إلى ربنا سبحانه وتعالى راجعون. مع إن ختمة الآيات هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، كان فاتحة الآيات ماذا؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون برضه، يعني لن تستقيم على حال ولن ترغب في خير ولن تكف من نفسك عن شر إلا إن كانت الدار الآخرة في قلبك لا يفرق. قال الله عز وجل: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني القوة على الطاعة، والأوصال يعني البصائر في الدين، يعني عندهم القوة العلمية والقوة العملية. طبعا الإنسان إن اجتمعت فيه القوتان هذا يكون من المسابقين في الخيرات. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الوصف ده يا جماعة أولي الأيدي والأبصار هو ده وصف المسابقين الذين يجدهم الله حيث أمرهم ويفتقدهم حيث نهاهم. ايه اللي خلاهم على الصفه دي؟ ان اخلصناهم بخالصه ذكرى الدار. الله عز وجل جعل في قلوبهم ذكرى الدار الاخره مستقرا لا يفارقه. هذا معنى قول الله تبارك وتعالى: ان اخلصناهم بخالصه ذكرى الدار، يعني الدار الاخره. ولم يقل الله تبارك وتعالى: إنا ذكرناهم بالدار الآخرة أو بذكرى الدار، ولكنه قال سبحانه وتعالى: إنا أخلصناهم بإيه؟ بخالصة، فلا يكاد يفارق قلوبهم حتى وهم يتمتعون بالدنيا، يتمتعون فيشكرون فيزدادون من الله قربا، يتمتعون فينسبون النعم إلى بارها فيزدادون قربا من الله، وهكذا. المقصود أن قول الله تبارك وتعالى إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار هذا في الحقيقة كان بمثابة بيان العلم في الوصف السابق اللي هو إيه؟ أولي الأيدي والأبصار. فلن تكون من ذوي الأيدي أو القوة على العبادة والبصائر في الدين تمييزا للحق عن الباطل، وما ينفعك مما يضرك، وما ينبغي أن تقدم وما ينبغي أن تؤخر، ما يسمى الآن بفقه الأولويات حتى في اليوميات في الأعمال اليومية. مثل هذا الإنسان إن وفق في هذا فإنما يوفق إذا أخلصه الله عز وجل لنفسه. شوف لما ربنا يقول لسيدنا موسى إيه: واصطنعتك لنفسي. واصطنعتك لإيه؟ لنفسي. هذا وصف لبعض عباد الله تبارك وتعالى. ذكر الله والدار الآخرة لا يفارق قلوبهم، يضحك يبتسم يروح يجيء ياكل يشرب ياتي اهله يزور الناس يزورهم الناس يتمتع بالدنيا في الحلال، ومع ذلك ذكر الله لا يفارق قلبه. ذكر الدار الاخره منه على بال. كان سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله وهو من ائمه المسلمين علما وعملا، من المعدودين في جبال هذا الدين، يعني رواسخ هذه المله، منهم سفيان بن سعيد الثوري الذي كان يقول عنه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: سفيان لا يسبقه أحد في قلبه. يعني أعظم واحد عندي هو مين؟ هو سفيان بن سعيد الثوري. هذا سفيان هذا كان يقول لو فارق ذكر الموت قلبي لفسد علي، لو فارق ذكر الموت قلبي لفسد علي. نحن كلما قست القلوب وكلما كان ذكر الدار الاخره منا بمنا وعنا بمبعد فلن تستقيم لنا نفس، مش ممكن، مش ممكن. والشيء من معده لا يستغرب، يعني مش ممكن انسان غافل لا يذكر الله الدار الاخره ثم بعد ذلك يريد ان يكون من الايه؟ من المسابقين. مما يذكرون في ترجمه ابي ريحانه مولى رسول الله، صحابي جليل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني ممن هاجر الى الشام بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له مشاركه في فتوح الشام. خرج الى غزاه ثم رجع الى بيته، فدخل بيته فتعشى ثم قام الى وضوءه فقام يصلي، وامراته تنتظر، راجع من السفر، راجع من الغزو من الجهاد. وبعد ما تعشى قام يصلي وامراته تنتظر، فكلما ختم سوره دخل في ايه؟ في أخرى، والمسكينة تنتظر حتى أذن المؤذن لصلاة الصبح. فقالت يا أبا ريحانة غفلت من سفرك وتعبت في غزوتك ثم لم يكن لي منك حظ ولا نصيب. قال وده العجيب والله، قال والله لو ذكرتك لكان لك علي حق ولك مني نصيب. بس المشكلة ما افتكرتش، المشكلة ان انا ايه؟ ما افتكرتش. طب ايه اللي شغله؟ يقول لا زال فكري بينما ذكر الله عز وجل في جنته، يعني يقلب يعني نظره وفكره في الايات التي يتلوها بما ذكر الله. دي مش سنه يا اخوانا، هذه ليست سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشاهد فيها ماذا؟ ان احنا حتى لو مش هنوصل لكده صح، بس يكون ده ليه مننا حظ نصيب. كل انسان ليه ورد من الصلاه ورد من الذكر يذكر الله تبارك وتعالى وتكون الاخره منه على باله. يذكرون في ترجمه صله ابن اشيم، وصله ابن اشيم هذا طاووس من طاووس العباد، وهو من التابعين الذين قتلوا في سبيل الله في فتح المشرق، فتح خراسان، وكان يضرب بهم مثلا في العباده والزهد. وتزوج امراه هي مثله والطيور على اشكالها، هو زوج معاد العدويه رحمه الله عليهما جميعا. ابن اخيه يصف ليله زفافه، ابن اخيه ابن اخو صله بن اشيم رحمه الله، يعني هو كان معروف انه زاهد، فابن اخوه في ليله زفافته بيخدمه، فادخله الحمام، عارفين الحمام بتاع زمان؟ زي حاجه زي الثوره دلوقتي كده، حمام البخار ده، فادخله الحمام عشان يجهزه من زفته، ثم أدخله بيتا مطيبا عشان يبقى ريحته ايه؟ كويس. ثم أخذه وأدخله إلى عروسه، فقام يصلي وقامت خلفه تصلي حتى أذن المؤذن أيضا لصلاة الصبح. فلما خرج لصلاة الصبح على هيئته نفس الملابس بنفس الشكل اللي دخلوا بيه بيته بالليل، طلع له صلاة الصبح زي ما هو. فلما رآه لاما، يعني انا برضو عملت كده بيت الزفه، حد يعمل فيها كده؟ فقال يا ابن اخي ادخلتني بيتا اذكرتني به النار، ما بتغلي نار مولعه وما يكون عشان تستوي عشان البخار حمام بخار، ثم ادخلتني بيتا اذكرتني به ايه؟ الجنه. فلا زال فكري بينهما حتى اصبحت، يعني انا قاعد حبه في كليه. وبرضو دي مش سنه، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم وان ينام وان ياتي النساء، دي مش سنه. بقول بالسنه صراحه مش عشان احنا ما نقدرش نعمل كده، عشان احنا مش مطلوب مننا نعمل كده. وما ايه الشاهد؟ لماذا نذكرها؟ الشاهد انه ما قام يصلي الا لهذا الفكر، وكذلك ابو ريحانه ما قام يصلي الا لهذا الفكر، يعني يقوم ذكره او فكره بين جنه ونار ورضا الرحمن سبحانه وتعالى، فتنبعث نفسه للطاعه. لا تلين النفوس الا بذكر الدار الاخره. بالاخر هذا هو الاصل الذي تبنى عليه بقيه الاسباب. اي سبب يمكن ان يذكر فيما يمكن ان يتهيا به الانسان استعدادا حتى للصلاه الخمس فضلا عن شهر رمضان او غيره او غيره من مواسم الخير، الاصل الذي تبنى عليه انبعاث النفوس الى رضا الرحمن سبحانه وتعالى ذكر الله والدار الاخره. ذكر الله والدار الاخره. يعني لما نذكر مثلا ياسر العنسي رضي الله عنه وارضاه، أبو عمار بن ياسر، مثل هذا الرجل وامرأته سمين وابنه عمار، كيف يصبرون على مثل هذا العذاب الذي قرأنا عنه؟ كيف يصبرون؟ نتعجب، ولنا حق نتعجب، ولكن عندما نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار ولأبي عمار ياسر ولأمه سمية صبرا آل ياسر فإن موعدكم إليه الجنة، نعلم لماذا صبر، نعلم لماذا إيه صبر. لما هذه المرأة السوداء التي كانت تصرع فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فقال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت. لو سكت كده كانت هتختار إيه؟ تختار الدعوة والشفاء، لكن قال صلى الله عليه وسلم وإن شئت صبرت ولكن إيه؟ الجنة. فقالت بل أصبر، تصبر على ماذا؟ تصبر على مرض من أشد الأمراض، الصرع هذا من عضال الداء والعياذ بالله. فلم تصبر إلا لما ذكر لها صلى الله عليه وسلم الإيه؟ الجنة. هؤلاء المفرزة المختارة سبعون رجلا خرجوا من المدينة حجاجا قد أسلموا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بايعوه على معاداة العالم. باختصار بايعوه على أن يمنعون أن يمنعوه مما يمنعون منه أجورهم وأبنائهم، يعني نساءهم وأبنائهم. وقالوا له لو شئت أن نميل على أهل الموقف بأسيافنا منك، يعني لو تريد الآن أن نقاتل حجاج العرب جميعا، يعني نقاتل هؤلاء، نقاتل الدنيا معك نقاتل. طبعا موقف زي كده احنا كلنا عارفينه، بس لما تيجي تفكر في الكلام مش بقى مش موضوع صعب، ده شيء عامل زي الأساطير، قريب من الأساطير فعلا. لسه مسلمين لم يهاجر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتعلموا كثير علم، ولم يقرأوا كثير قرآن، ومع ذلك يعلنونها على نيته، يقولون لو شئت أن نميل على أهل الموقف بأسيافنا منه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بهذا، ولكن بايعوني على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم. فقالوا له فماذا لنا إن وفينا؟ فقال لهم الجنة. فقالوا لا نقيل ولا نستقيل، مع أن هذه البيعة في مثل هذا الموقف بالفعل معناها بيع النفس والمال لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هذه قطعة من الآية صعبة على كل النفوس إلا بإكمالها بأن لهم الجنة. لولا هذا لما صبر أحد على القتل في سبيل الله. أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أيضا من لا أقول من الخرافات، ولكن هذا من العجائب. كل إنسان يصمد في القتال حتى يضرب ما بين 80 رجل، ما بين طعنة بروح ورمية بسهم وضربة بسيف، في حد يخرج يستحمل 80 ما بين طعنة ورمية وضربة سيف وسهام ورماح؟ مين اللي يستحمل؟ ويقف وكلها في وجهه، يعني كلها مقبلا غير مدبر، حتى شوه فلم يعرفه احد، ما فيهوش وش، ما فيهوش جسم اصلا، ولم يعرفه احد الا باصبعه ببنان، محدش عرف غير بصبعه، علامه في صبعه واخت عرفته بيه. لماذا يصبر على هذا؟ لماذا يصبر؟ لما ترجع بالذاكره ساعات الى الخلف وتذكر قوله لسعد بن معاذ وان يريح الجنة يهديك، يا سعد إني لأجدهم من دون أحد. ولهذا صبر على ما صبر. فالمسألة قلنا صلاة، صيام، أي نوع من الطاعة في رمضان أو في غير رمضان لا تلين بها الأبدان والنفوس إلا إن كان هناك مقابل. هو كده البني آدم كده، وأحضرت الأنفس الإيه؟ الشح، لا يعطي إلا بمقابل، ولا يكف عن هواه إلا بمقابل، ولا يبذل ما يشق عليه إلا بمقابل. فالمقابل إن حضر في الذهن واستقر في القلب وكان واضحا غاية الوضوح أنه أجمل وأغلى وأعلى. قال الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. كم الآية؟ أفلا تعقلون؟ وحن فعلا طعن في العقل أن يؤثر الإنسان دنيا على أخرى، هذا طعن في العقل فضلا عن الديانة. الإنسان يؤثر ما يفنى على ما يبقى، ما ينفع على ما يضر. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من أمارات الفسق إيصال الدنيا على الإيه؟ على الآخرة. قال الله عز وجل: وما هذه الحياة وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وللدار الآخرة وللدار الآخرة لهية وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أيضا من علامات العلم والفهم إيثار الآخرة على الإيه؟ على الدنيا. هذه الحقيقة تكثر جدا جدا في كتاب الله جدا، لا يكاد الإنسان يقرأ جزءا أو جزئين إلا وهذه الحقيقة تتكرر معه. كما قال الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أهلها ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فإن الفرد بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إليه إلى دار السلام. يعني دار السلام يعني السالمة من أكل الدنيا المذكورة في الآية السابقة، أنها فانية من ناحية وأنها مكدرة، يعني لا يصفو فيها الحياة. في حتى يا جماعة الدنيا بالنسبة له مزحزحة بس بتضحك بس، في حد في الدنيا كده؟ مش فيش. ومع ذلك كنا مكدرة لا تكاد تكنى وتنتهي، ثم بعد ذلك الآخرة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. والوقت أخذنا، يعني عموما الواحد يذكر نفسه ويذكر إخوانه أنه لن يقبل على الله تبارك وتعالى كما يحب، ولن تليد له نفسه الأمارة بالسوء كما يحب، ولن تتيسر عليه الطاعات كما يتمنى لنفسه إلا إن كان ذكر الآخرة في قلبه، إلا إن كانت الجنة والنار بين عينيه، إلا إن قصر أمل. فإن طول الأمل هو الذي يقصر بالإنسان عن العمل. الإنسان لو قال أمل يقصر قلبه والعياذ بالله. ولا في سورة الحديد: فطال عليهم الأمل فقصر قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني قبل ما أو أنت نقعد نتفكر ونعد أسباب نتهيأ بها لاستقبال شهر رمضان، لابد أن نجهز هذا الأصل، نبني هذه القاعدة: أنت لماذا تعيش؟ فضيل بن عياض رحمه الله لقي رجلا من أصحابه فقال: كم أتت عليك؟ عمر قد إيه؟ قال: 60 سنة. قال: أنت من 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له: أتعلم ما معناها؟ من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فقال الرجل: وما الحيلة؟ قال: أن تحسن فيما بقي فيغفر لك ما قد مضى. فإنك إن أسدت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي، أخذت بما مضى وما بقي. هذه الحيلة سنقت مع نفسي وقفة يصلح بها ماضيه بالتوبة، ويصلح بها حاضرة بالتوبة أيضا، والحاضر والمستقبل يصلحهما بالعزيمة وانت اقبال على الله تبارك وتعالى وذكر الدار الآخرة. وذكر الدار الآخرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يقبل بقلوبنا عليه، وأن يقبل بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وبحمده. لا إله إلا الله ولا معبود إلا إياه. نسأله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته وبركاته وعافيته، فإنه لا يملك ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. فبعثنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كل ما تناجيك وأستغفر الله ولكم سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.